يقول روى مسلم عن زيد بن خالد الزهري عن ابي طلحه الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزكوا الملائكه بيتا في كل ولا تماثيل. هذا سبق ان ذكره لكن اورده بسبب مثل زياده. قال فاتيت الراوي قال فاتيت عائشه فقلت ان هذا يخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقالت لا ولكن فأحدثكم ما رأيته. قال رأيته خرج في غزاته فأخذت منطا لتظهر أن هنا النمط ليس مبينا شكله وصورته فأخذت منطا فسترت على الباب فلما قدم فرأى المنطى عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه فادتين وحشوتهما ريفا فلم يعب ذلك علي. يقول الله الترمذي قال ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحوها بالستائر ذات التقاوير. من أين أخذ التقاوير؟ وليس للتقاوير ذكر في الحديث. وأين الحديث؟ حديث عائشة قالت رأيته خرج في غزاتي فأخذت منطا فسترت على الباب فلما قدم فرأى المنطا عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نسوى الحجارة والطين. قالت فقطعنا منه الفادتين وحكيتهما ريفا فلم يعد ذلك علي. قال ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحوها بالكتائر ذات التصاوير. ليس للتصاوير ذكر في هذا الحديث. فقوله قال النووي وليس في الحديث ما يقتضي التحريم لأن حقيقة اللفظ أن الله لم يأمرنا بذلك وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم. هذا كلام النووي وهو كلام صحيح لكن فرق بين النووي وبين المؤلف. النووي حينما يقول هذا الكلام ينظر إلى الحديث كقصة منفصلة عن موضوع التصاوير والصور لأنه لا ذكر للتصاوير في هذه القصة. ويؤكد ذلك أن الحديث يوجه نظر القارئ والسامع إلى قضية أخرى ليست في الحقيقة من باب المحرمات وإنما هي من باب الآداب الإسلامية أو المكروهات التي ينبغي أن يبتعد المسلم عنها. وذلك قوله عليه السلام إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. يعني من المكروه إسلاميا أن يضع الستار على مكان ليس هو بحاجة إلى ستر هذا المكان وإنما للزينة. فلذلك قول الرسول عليه السلام إن الله لم يأمرنا النفس والحجارة والطين. فلو كان في القصة ذكر للتصاوير محرمة لتوجهت همة الرسول عليه السلام إلى إنكارها كما وقع في حديث القرآن أكثر من إنكار الستارة التي وضعت في مكان لا حاجة إليها. فلذلك حش المصنف لهذا الحديث في موضوع التصاوير وليس للتصاوير في ذكر هو مما ينبغي لا سيما وقد اوهم القارئ لكلامه ان الامام النووي معه حينما استدل بكلامه الصريح ان هذا الحديث لا يفيد التحريم وانما يفيد الكراهه التنزيهيه. النووي يعني ستر اي مكان بستاره ولو بيضاء طافية لا صورة فيها لا حاجة إلى هذه الستارة. فيأتي نهي الرسول لا للتحريم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. فهو يوهم إذن القارئ أن النووي معه أولا في حمل الحديث على التطاوير، وثانيا لأنه ليس للتحريم وإنما للتنزيه. هذا ما ينبغي. نعم. لا، أنا سوى التفسير وفهم. تلك حاشي من عنده لناشر الكلام عن الصور. أما من لغة المنصف يكون في التطاوير. في هذا الوقت في هذا يعني من باب الجيني كما يفعلوا اليوم خط الجاري هناك ولا حاجة إلى لفظة التطاوير لغة خطأ طبعا ليس من طبيعة النمط. لا لأنه هو حطبه من كرسول ووضعه بمناسبة الكلام عن الصور. الحديث من الله يقول لما بكثير الله أرى كما قلت لكم لفظ التقاوي ليس من مدلول النمط أولا فيه تقاوي وصور وقد يكون فيه نقوص لخالص وقد يكون فيه صور. فهو جاء بهذا النقل لأجل أن الحديث في الصور، أما لغة النمط ما هو شرط أن يكون فيه صور إطلاقا. هذا في الواقع من التساهل في التعبير. هذا ما سبق الكلام. نعم. فإذا هنا قلنا أنه في إيهام للقارئ من نقل المصنف لكلام النووي: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.